ولكنه بدليل من الكتاب والسنة، إما متصل وإما منفصل. فإذا كان بدليل من الكتاب والسنة لم يكن صرفا له عن ظاهره إلا بدليل من القائل والمتكلم. فإذا قال المقائل أو المتكلم أنا أريد بكلامي كذا وكذا، فلنا الحق في أن نصرف كلامه إلى ما أراده. نعم، الجواب الأول أننا لا نسلم أن هذا هو ظاهر اللفظ. مثلا إذا قال تجري بأعيننا ظاهرها أن السفينة في نفس العين، نقول له لا نسلم هذا، لا نسلم لوجود دليل إما متصل وإما منفصل. المتصل أن نلبى في قوله بأعيننا لا تدل على الظرفية وإنما هي للمصاحبة. ثانيا أن نقول لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله وهي موجودة في الأرض. أين صنعت السفينة؟ في الأرض. أين جرت؟ في الأرض. فكيف تكون في عين الله؟ فهذا دليل من اللفظ. وهم يدعون أن أهل السنة أول هذه الآية. ها؟ أي الآيتين؟ أي أما القرية فنقول يدلك على أن السياق يعين المعنى هذا المثال الذي ذكرنا. واسأل القرية، المراد بالقرية أهل القرية، لأن توجيه السؤال إلى القرية التي هي المباني والأماكن مستحيل، ولا يمكن لبني يعقوب أن يطلبوا من أبيهم أن يذهب إلى الجدران ويقول وش تكون في هذا وسوه في هذا. لكن إنا مهلكوا أهل هذه القرية. نعم، ما المراد بالقرية هنا؟ إيه المباني والأماكن. إيه نعم، لأن اللي يهلك إن مهلك أهل هذه القرية. الهلاك وقع على إيش؟ الأهل نفسه. لا، القرية المراد بها المساكن الآن، أهل هذه القرية. الإهلاك على الأهل، والمراد بالقرية هنا المساكن. كلامنا القرية الآن جاءت في موضع يراد بها أهل القرية، وجاءت في موضع يراد بها المباني. المراد بها المباني صح؟ أين واضح؟ ها؟ ما هي مشكلة؟ لفظة القرية الآن في قوله وسأل القرية يراد بها الأهل، يراد بها أهل القرية. لفظة القرية في قوله إنا مهلك أهل هذه القرية يراد بها المباني مو أهل القرية. لأنك لو قلت المراد بالقرية أهل القرية لكان معنى إنا مهلك أهل أهل، هذه بقت على أصلها صح؟ هذه بقت على أصلها صح؟ لا، في احنا نريد، ما نريد التغيير، نريد أن اللفظ قد يكون له معنى في سياق ومعنى في سياق آخر بحسب السياق. فالقرية في قوله إن إذا القرية مش المراد بها؟ خرجت، لكن لها معنى آخر، لها معنى غير المعنى في قوله إن مهلك أهل هذه القرية، ولا لا؟ لا، هو اختلف معناها؟ فيها اختلف. اختلف، وش اللي جعلها تختلف؟ السياق، ولا لا؟ لا. السياق، لو جاءنا أي إنسان يقول المراد بقوله إن مهلك أهل هذه القرية أن المراد أهل القرية، هل ما يستقيم؟ يصح المعنى إنا مهلك أهل أهل. إنا مهلك أهل أهل. طيب. الإهلاك سيقع على أهل هذه القرية. خلنا الهلاك، لكن كلمة القرية وش المراد بها؟ أحسن. وكلمة سال القرية وش المراد بالقرية؟ أهل القرية. فالآن كلمة القرية كلمة واحدة، صار لها معنى في سياق ومعنى في سياق آخر. السياق يعين. طيب مثال آخر، تقول مثلا أنا لي عين موقودة وعين موجودة، لي عين موقودة وعين موجودة. كلمة عين اختلف معناها بحسب السياق. عين موقودة يعني ذهب، لأن من أسماء الذهب العين. نعم كما قال الفقهاء في باب العروض ولا تبر ما اشتريت به من عين أو ورد. لي عين موروضة مرض بالعين الماء فلان باختلاف السياق صار للعين معنيان أو معنيان بحسب السياق. كذلك القرية لها معنيان بحسب السياق. نعم له رحمه الله يا أخي كلهم يعني. وهذا طريق جيد في مسألة الردود أن نردها بوجهين، الوجه الأول المجمل والوجه الثاني المفصل. وفائدة الرد بالمجمل أنه يكون ردا على كل نص أو على كل إيراد يرد، المفصل يكون جوابا عن ذلك الشيء المعين أو دليلا لذلك الشيء المعين إذا كنا نستدل. لكن المجمل يكون إيش؟ عاما لكل ما يرد. فمثلا إذا قال لك قائل ما هو الدليل على أن الإنسان إذا رمى إذا قتل صيدا وهو محرم غير متعمد فليس عليه إثم ولا جزاء؟ نقول عندنا دليل خاص ودليل عام. الخاص ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، فقيده بالمتعمد. الدليل العام وليس عليكم جناح فيما ما اسم موصول عام فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فنحن في الحقيقة إذا كنا نريد أن نرد على مسألة معينة نأتي بدليلها المعين، ولكن ينبغي أن نأتي بالدليل العام لأجل أن يكون الإنسان مستعدا به لكل ما يرد، لأن الدليل الخاص تستفيد منه بإيش؟ في هذه المسألة المعينة فقط، ولا يمكن أن تستفيد منه في غيرها اللهم إلا عن طريق القياس الذي قد يعارضك فيه الخصم، لكن العام تستفيد منه أكثر. فكلما أمكنك أن يكون لك في المسألة دليلان عام وخاص ففعل، وكلما أمكن أن يكون لك جواب عن شبه تورد عام وخاص ففعل، لأن الخاص ترد به الخصم في هذه المسألة الخاصة، والعام ترد به الخصم في كل مسألة يمكن أن ترد عليك. نعم. طيب فإن قلت إذا كان لك دليل خاص عام أو جواب عام فلا حاجة للخاص. أي نعم، نقول لا، لنا حاجة بالخاص، لأن الخصم قد يعارض فيدعي أن العموم لا يشمل هذه الصورة، لا يشمل هذه الصورة. فإذا أتيت بالدليلين العام والخاص ما بقي للخصم أي حجة. نعم. أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود من الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفسا وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نعم، صاد أرنبا أو غزالا. إيه، ترى هذه الرموز ما ينطق بها بشكل الرمز، ينطق بما ترمز إليه. بعض الناس يكتب قال النبي صاد، نعم، وبعضهم يكتب أرد من هذا يكتب صلعا، هو قال النبي صلعا. لا، الرموز ينطق بما جعلت رمزا له لا بلفظها. هنا هذه في مصطلح الحديث. طيب نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجماعة أمثلة وقالوا إنكم تأولتموها، وإيرادهم لذلك له غرضان. الغرض الأول أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداها، حيث قالوا إنكم إذا أولتم في هذه الأدلة في هذه النصوص فأولوا في غيرها، فإن أولتم فيها ولم تأولوا في غيرها فأنتم متحكمون، تقول هذا نؤول وهذا لا نؤول، وهذا تحكم، والتحكم في الأدلة غير جائز، فإما أن تجرى مجرى واحدا وإلا فالتناقض. طبعا

فتقول أصبع أصبع أصبع، خاصة من ثلاث. ضم الهمزة كم في الباء؟ ثلاث أيضا، فتقول أصبع وأصبع وأصبع، هذه ست. بقى علينا كسر الهمزة، وفي الباء ثلاثة أوجه، فتقول إصبع إصبع إصبع، هذه تسع. اللغة العاشرة أسبوع، نعم، تقول ما أطول أسبوعه يعني إصبعه. همزة أنملة وثالثها، تقول همزة أنملة ثلث وثالثه. ما ثالث الهمزة؟ ما ثالث الأنملة؟ الميم. في تسع لغات أنملة، افتح الباء افتح الهمزة ففي الميم ثلاث أوجه، اكسر الهمزة في الميم ثلاث أوجه، ضم الهمزة في الميم ثلاث أوجه، الجميع تسع. فتقول أنملة أنملة أنملة، هذا في الفتح، ضم الهمزة أنملة أنملة أنملة، كسر الهمزة إنملة إنملة إنملة، ولا فيها أنمول، نعم. طيب إلى قياس اللغة ما عاد ما نحكم على العرب. طيب الظاهر بالنسبة لإصبع إصبع، أكثر استعماله إصبع، والأنملة الفتح والضم، هذا الأكثر. على كل حال ما حد غلط، أي واحد يتكلم به على أي وجه ما يغلط فيه. طيب يقول أما الثاني فالثاني القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كلها إذا جاء مثل هذا التركيب جاز أن تجعل كل توكيدا لما سبق، وجاز أن تجعلها مبتدا وما بعدها خبر، والجملة من المبتدا والخبر خبر إن، أما إذا جعلناها توكيدا فهي على حسب المؤكد وهو منصوب في إن، ولكن الخبر الذي بعدها يكون خبرا لإن. فتقول مثلا في هذا الحديث إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين، إذا جعلت كلها تكون توكيدا، وبين أصبعين خبر إن، ويجوز إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين، فتكون كل مبتدا وبين أصبعين خبر المبتدا والجملة من المبتدا والخبر خبر إن، بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. إذن الحديث صحيح، لكن هل معناه أن الله سبحانه وتعالى قد قبض القلوب بين أصبعيه كما يقبض الإنسان القلم بين أصبعيه؟ الجواب لا. ولهذا وقد أخذ السلف وأهل السنة في ظاهر الحديث وقالوا إن الله تعالى إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول، فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. هذا التقرير يفيد أن مسألة تبحث من وجهين. الوجه الأول هل لله أصابع؟ أهل التعطيل يقولون لا، ليس لله أصابع، كما قالوا ليس له يد، وإنما مراد بالحديث معناها قدرة الله عز وجل على تصريف الخلق وأنه كالذي بين أصبعين من أصابعنا نفعل فيه ما نشاء. ثانيا الوجه الثاني في الحديث قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل البينية تقتضي المماسة؟ هم يقولون إن ظاهرها المماسة، وعلى هذا فتكون أصابع الرحمن عز وجل في جوف بني آدم، لأن القلب في الجوف، وإذا كان البينية تقتضي المماسة لازم أن تكون أصابع الرحمن جل وعلا في صدور الناس، ولا لا؟ لأن ما دام القلب من داخل، ونقول لا بد أن الأصابع تمس القلب، لازم أن تكون الأصابع داخل القلب، فتكون صفة الله تعالى حالة في إيش؟ في بني آدم. هكذا زعم أهل التعطيل أن هذا ظاهر الحديث، فقالوا ظاهر الحديث إثبات الأصابع لله، وهذا يقتضي التشبيه، وظاهره أن الأصابع مماسة للقلب، وهذا يقتضي إيش؟ الحلول، يقتضي الحلول. فإما أن تقول بالتشبيه وبالحلول، وإما أن تؤولوا، وإذا أولتم فهذا هو ما نريده ونحتج به عليكم. أجبنا الآن، قلنا الأصابع نلتزم بها ونقول إن لله تعالى أصابع حقيقة، لكن ننفي عنها المماثلة، ولا نلتزم بما ألزمتمونا به من التشبيه لأنه لا يلزمنا. وإذا كنتم أنتم تثبتون للإنسان أصابع وتثبتون للجرد أصابع، قل لا، وتثبتون للطيور أصابع، يعني يمكن ياسر ما يعرف الجرد، للطيور أصابع، هل يلزم من إثبات الأصابع للإنسان أن تكون مشابهة لأصابع الطير؟ لا، لا يلزم. إذن لا يلزم من إثبات أصابع للرحمن عز وجل أن تكون مشابهة لأصابع بني آدم أبدا، واضح؟ فنحن نلتزم بماذا؟ بثبوت الأصابع، ولا نلتزم بما ألزمتمونا عدوانا واعتداء بأن هذا يستلزم التمثيل. ثانيا بالنسبة للمواسة، نحن لا نلتزم ما ألزمتمونا به من أنه لا مماسة، أنه لا بينية إلا بمماسة، لا نلتزم بذلك، بل نقول البينية لا تستلزم المماسة، لا تستلزم. ولذلك بل ودليلنا على هذا قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هل يلزم من هذه البينية المماسة؟ قطعا لا يلزم، ما في مماسة أصلا ولا مقاربة بين الأرض وبين السحاب، فرق شاسع، وبين السحاب وبين السماء أكثر وأكثر، والله يقول بين السماء والأرض. ونقول مثلا بدر بين مكة والمدينة، هل بدر على حدود المدينة وعلى حدود مكة؟ أبدا، بينهما مسافات. فتبين بهذا أن البينية لا تقتضي المماسة، وحينئذ نسلم مما ادعيتموه علينا من القول بالحلول أو بأن هذا الحديث يدل على الحلول. نعم، من اللي قلبه من بالأصابع، ما قال تقلبها، الذي يقلبه هو الله، وتقلب وإضافة التقليب الله حقيقة، ما في إشكال لحقيقة هذا الشيء، لبيان الحقيقة. إيش الفائدة من هذا؟ أن الرسول لأجل يبين أن تقليب هذه القلوب أمر يسير على الله عز وجل، فالذي بين أصابع الإنسان أو بين أو في راحته أو ما أشبه هذا، هذا من باب رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل التعطيل ذكروا أمثلة ادعوا فيها أن أهل السنة والجماعة أولوها، ادعوا ذلك لأمرين أو لأحد أمرين، إما أن يلتزم أهل السنة والجماعة بتأويل جميع النصوص الواردة في الصفات كهذه النصوص، وإما أن يداهنوا أهل التأويل ويسكتوا عنه فيقولون كما أولتم نؤول نحن، فإما أن تنكروا التأويل من أصله، وإما أن تسكتوا عن تأويلنا ونحن نسكت عن تأويلكم. وذكروا أمثلة سبق منها مثالان، المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قالوا: نفس الرحمن هل تأخذونه على ظاهره وتثبتون لله تعالى نفسا يأتي من جهة واحدة من قبل اليمن؟ لأن هذا هو ظاهر الحديث. أهل السنة والجماعة يقولون: لا نثبت هذا، لا نثبت هذا، ولكن ليس هذا ظاهر الحديث كما زعمتم. فالآن المعترك بين أهل السنة والتأويل: أهل التأويل يزعمون أن معنى الحديث، أن ظاهر الحديث أن لله إيش؟ نفسا يأتي من قبل اليمن. ومعلوم أن النفس لا يمكن أن يوصف الله به، لأنه إنما يأتي من شيء مجوف ويحتاج إلى أن يفرج عنه، والله عز وجل منزه عن هذا، الله أحد صمد. وإما أن فيقولون هذا هو ظاهر الحديث، فإما أن تأخذوا به، وإما أن تقولوا إنه غير مراد، وحينئذ تكونون قد أولتم ووقعتم فيما تنكرونه علينا. نشوف الجواب. الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإسلام يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. ها؟ ألا إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. فهذه ثلاثة أشياء كلها من قبل اليمن. الإيمان يمان، قال العلماء رحمهم الله: لأن الإيمان نبع من الحجاز، والحجاز من قبل اليمن، يعني قال الشام واليمن، فكل الحجاز يعتبر من منطقة اليمن. فالإيمان يمان لأنه نبع من اليمن أي من الحجاز. الحكمة يمانية، والحكمة كما مر علينا هي تنزيل الأشياء منازلها، فأهل اليمن أهل حكمة وتأنف الأمور وتقدير لها وتنزيل لها في منازلها. وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، نفس ربكم، هذا محل المعترك بين أهل السنة والجماعة وللتعطيل. أجد نفس ربكم من قبل اليمن، ما معنى هذا الحديث؟ يدعي أهل التعطيل أن ظاهره أن لله نفسا يأتي من قبل اليمن، وأن الله يتنفس ويأتي نفسه من قبل اليمن، ولكن هذا ليس هو ظاهر الحديث، لأن كل معنى فاسد لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أبدا. ومن فهم من الكتاب والسنة ظاهرا ينزه الله عنه فقد ساء فهمه أو ساء قصده، أما حسن قصده وصح فهمه فلن يفهم من نصوص الكتاب والسنة ما لا يليق بالله أبدا. يقول: قالت في مجمع الزوائد لابن حجر الهيثمي، قال: رجاله رجال الصحيح غير شبيه. رجال الصحيح يعني رجال صحيح البخاري أو صحيح مسلم حسب الاصطلاح الذي إذا أطلقه صاحب الكتاب فهو يريد به الصحيح البخاري أو مسلم. على كل حال، إذا كان رجال رجال الصحيح فمعناه أن الحديث من حيث الرجال صحيح، لكن لا يلزم من كون الرجال رجال الصحيح أن يكون السند صحيحا، لأنه ربما يكون هناك انقطاع بين الراوي ومن روى عنه. فلنفرض مثلا أن زيد وعمر وبكر وخالد من رجال الصحيح، لكن إذا روى زيد عن بكر عن عمر، زيد عن عمر عن بكر عن خالد، قد لا يكون السند متصلا وإن كان رجال الصحيح، لكن الغالب أنهم لا يقولون هذا إلا لقصد التوثيق بهذا السند، لكن لا يلزم من هذا أن يكون السند صحيحا. ولهذا يجب أن نتحرى في الرجال، إذا قالوا إن رجاله رجال الصحيح ننظر أولا هل هذا صحيح وأنه ينطبق عليهم أنهم رجال صحيح، ثم ننظر هل السند متصل، لأنه لازم من ثقات الرجال اتصال السند. قال: غير شبيب، وهو ثقة؟ قلت وكذا قال، وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة. التقريب لمن؟ لابن حجر. تقريب التهذيب عبارة عن زبدة لما في التهذيب من الحكم بالتوثيق أو عدمه على الرجال. وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير، وهذا الحديث على ظاهره يعني أن أهل السنة والجماعة يجرونه على ظاهره كسائر النصوص، لكنهم يخالفون أهل التعطيل في معناه. أهل التعطيل يزعمون أن ظاهر الحديث أن لله نفسا يأتي من قبل اليمن، ويقولون هذا الظاهر غير مراد حتى عندكم معشر أهل السنة، لكننا نحن نقول لا، ليس هذا ظاهر الحديث، بل نقول إن الحديث ظاهره ما سنسمعه في المعنى. قال والنفس فيه اسم مصدر، النفس اسم مصدر، مصدر ما فعله؟ قال اسم مصدر من نفس ينفس تنفيسا، نفس ينفس تنفيسا، التنفيس هذا المصدر، واسم مصدر نفسا، عرفتم؟ نفس له مصدر وله اسم مصدر، مصدره تنفيسا، اسم مصدر نفس. وهذا يوجد في الأفعال كثيرا، يكون لها مصدر ولها اسم مصدر. فكلم يكلم المصدر تكليما، واسم المصدر كلام. سلم يسلم تسليما، واسم المصدر سلام. نظير ما نحن فيه، فرج يفرج تفريجا، واسم المصدر فرج. فنفس ينفس تنفيسا، واسم المصدر نفس. إذا النفس بمعنى تنفيس، لأن اسم المصدر بمعنى المصدر، لكن يخالفه في الصيغة فقط، كل المعنى واحد. فكلمته تكليما وكلمته كلاما بمعنى واحد، لكن اختلف في إيش؟ في الصيغة. نفس ينفس تنفيسا، ونفس ينفس نفسا بمعنى واحد، لكن اختلف في الصيغة. هذا اسم مصدر وهذا مصدر. يقول هكذا قال أهل اللغة، كما في النهاية لابن الأثير. النهاية لابن الأثير قاموس، لكنه ليس عاما في اللغة كلها، قاموس لما جاء في ألفاظ الحديث من الغريب. الغريب المعنى الذي يشكل. فصاحب النهاية رحمه الله وهو ابن الأثير جمع الكلمات الغريبة في الأحاديث وفسرها، كذلك أيضا في القاموس، القاموس المحيط للفيروزابادي. والغريب أن هذا الرجل فارسي ويجمع قاموس اللغة العربية، وهذا من بركة القرآن، لأن القرآن كتاب الله تعالى المنزل لجميع الخلق، يعتني به جميع المسلمين، وإذا اعتنوا به لازم من ذلك أن يعلموا اللغة العربية. قال ومقاييس اللغة لابن فارس. مقاييس اللغة لابن فارس كتاب جيد لطالب العلم، لأنه يذكر المادة وجميع مشتقاتها. فيقول لك مثلا فرج بمعنى نفس وأزال الكربة، ثم يذكر اشتقاقاتها، وهو مفيد، ولهذا يسمى مقاييس اللغة، وينفع الإنسان في معرفة الاشتقاقات، اشتقاقات اللغة. طيب، وفيها أيضا فائدة أخرى، كثرة الشواهد فيه من شعر العرب. قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب، كل شيء يفرج به عن مكروب فهو نفس. إذن يكون بمعنى التنفيس، فمعنى الحديث، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن، وهو كذلك. قال الشيخ الإسلام: وهذا هو الواقع، فإن الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم كانوا من قحطان، وقحطان من اليمن، فيكون المعنى أن الفرج للمؤمنين والتنفيس والنصرة يكون من قبل أهل اليمن. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: هم الذين قاتلوا، وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى. إذن الحديث ليس فيه تأويل، ليس فيه تأويل، لأن المعنى الذي ادعى أهل التعطيل أنه ظاهره معنى فاسد ليس هو معناه، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة معنى باطلا لا يليق بالله. والمعنى الذي يليق بالله والذي لا يخالف الظاهر بل يوافقه هو ما أشرنا إليه، أن المراد بالنفس التنفيس، والمعنى أن التنفيس عن المؤمنين وتفجر الكربات عنهم ونصرهم يكون من قبل اليمن، من أهل اليمن، سواء في أول الإسلام كالأنصار الذين تلقوا المهاجرين، أو كان فيما بعد كالذين قاتلوا أهل الردة. المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، قال أهل التعطيل: إنكم يا أهل السنة حرفتم النص، لأن ظاهر استوى إلى السماء أنه كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء مرتفعا. وجه ذلك أن إلى إيش؟ للغاية، والغاية لا بد أن يكون قبلها مغير، فيكون استوى إلى السماء ذكرها بعد خلق الأرض: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فيقولون إن ظاهر الآية أن الله كان في الأرض خلق ما في الأرض ثم إيش؟ ثم استوى إلى السماء. فهل أنتم تقولون بهذا الظاهر يا أهل السنة؟ يقول أهل السنة: لا نقول بهذا. يقول: إذن أولتم النص، فنحن نقول إن ظاهره أن الله في الأرض ثم صعد إلى السماء، فإن قلتم به فقد قلتم بالظاهر، لكن لا تقولون به، وإن لم تقولوا به فقد أولتم، وحينئذ لا تعيبوا علينا التأويل، ولا تنكروا علينا التأويل، لأنكم إذا أنكرتم علينا ما نؤول وأولتم أنتم فهذا تحكم وتناقض. كيف تقول هذا النص يجوز تأويله وهذا النص لا يجوز؟ ومن الذي قال لكم هذا؟ طيب، نشوف الآن المعنى. استوى إلى السماء ذكرت في القرآن في موضعين: في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وفي سورة فصلت قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسالين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. استوى إلى السماء، فظاهر الآيتين على زعمهم أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا، بل يقولون إن علو الله من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. فلننظر الآن جواب أهل السنة. الحقيقة أنه كان ينبغي لنا أننا إذا ذكرنا الأمثلة نذكر ما ادعاه أهل التعطيل، لكن بناء على أن هذا مفهوم أهملناه، وليتنا لم نهمل، لأن الآن اللي يقرأ الكتاب ما يعرف ماذا يقول أهل التعطيل في إلزام أهل السنة. واضح؟ طيب على كل حال بينا الآن ما يدعيها أهل التعطيل، وش يقولون؟ إن ظاهر الآية أن الله كان في الأرض ثم ارتفع إلى السماء، هذا هو ظاهر الآية. نعم، لا، استوى إلى السماء ويتكلم عن خلق الأرض وتقدير الأوقات فيها ثم استوى، فأنتم لا تقولون بهذا. طيب الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين. القول الأول أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن، أو لا، على عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وعلى هذا الرأي تكون إلى بمعنى على، ثم استوى إلى السماء أي ثم استوى على السماء. وهذا فيه شيء من النظر، لأن الاستواء لا يقال إلا على العرش، لا يقال إلا على العرش، ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال استوى على السماء، هذا علو مطلق، وقد بينت النصوص أن المراد به العرش، بينت النصوص أن المراد به العرش. ابن جرير يقول على عليهن، على عليهن، فيجعل إلى بمعنى على، أي استوى على السماوات أي على عليها. قلت الآن وهذا فيه شيء من النظر، لأن الاستواء خاص بالعرش، لأنه علو خاص غير العلو المطلق، لكن يمكن أن يجاب عن هذا فيقال استوى على السماوات أي على عليها، لكن هو على العرش، ومن على على العرش فقد على على السماوات، لأن العرش فوقها. قال رحمه الله وذكر البغوي، وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. يقول لأن استوى في اللغة العربية بمعنى على وارتفع، وكيف استوى هذا ما نعرف، الله أعلم، استوى على السماء استواء يليق بجلاله ولا نعلم كيف هذا، كما نقول في الاستواء على العرش. قال القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت، قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإله، وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. إذن على هذا القول لا إشكال في الآية، إذا فسرنا استوى بمعنى قصد، وأن المراد بالاستواء هنا القصد التام. وقالوا رحمهم الله القصد التام لأن أصل الاستواء، أصل هذه المادة تدل على الكمال، فيقال استوى الطعام بمعنى كمل نضجه، ويقال ولما بلغ أشده واستوى أي كمل عقله، فلهذا قالوا إنه القصد التام، يعني القصد إيش الكامل. وما الذي جعلهم يفسرونه بالقصد؟ جعلهم يفسرونه بالقصد لأن الحرف الذي عدي به يتضمن معنى ذلك، قصدت إلى السماء، فلما عدي بإلى التي يعدى بها القصد صار استوى ضمن معنى القصد. وأخذنا من كلمة استوى التي تدل على الكمال أن هذا القصد إيش تام كامل، تام كامل. فابن كثير رحمه الله قال إن هذه إن هذا الفعل لما عدي بإلى يجب أن نحوله إلى تضمين معنى القصد، كما في سائر الأفعال التي تعد بحرف لا يتناسب مع ظاهر لفظها فإنها تضمن معنى ذلك الحرف. قال: وهذا القول، يعني القول الثاني، ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. واضح؟ وما أدري. طيب، ها؟ لا، نقول إلى للغاية، إلى للغاية، هذا معناه الأصل. ابن جرير ومن تبعه يقولون إن إلى بمعنى على، فيجعلون التجوز في الحرف، يجعلون التجوز في الحرف، وهذا مذهب الكوفيين كما هو معروف. وابن كثير ومن تبعه، بل البغوي، لأن البغوي قبل ابن كثير، البغوي ومن تبعه، ما نعرف هل أحد قال به قبل البغوي أم لا. البغوي ومن تبعه يقول إن التجوز ليس بإله بل بالفعل، فهو مضمن معنى يناسب الحرف الذي هو إله. فما هو المعنى المناسب له؟ القصد، يعني أن الله عز وجل لما خلق الأرض قصد وأراد إرادة تامة إلى خلق السماء، إلى خلق السماء. ثم ذكرنا مثالا يتضح به المعنى: عينا يشرب بها عباد الله. كلمة يشرب، ما هو الحرف الذي يناسبها؟ من يشرب منها، لأن العين ما يمكن، لا يمكن أن تكون إناء يشرب به، بل هي مورد يشرب منه. فيقولون يشرب بها عباد الله، التجوز هنا بالحرف والباء بمعنى من، ويشرب على معناه الأصل، وهذا مذهب الكوفيين. البصريون يقول لا، التجوز في الفعل والباء على معناها الأصل، ليس بمعنى من، لكن يشرب مضمنة معنى يروى، عينا يشرب، عينا يشرب بها عباد الله، أي يروى بها، ولا ري إلا بعد شرب. فيقول نحن إذا قلنا إن يشرب مضمن معنى يروى لم نخالف الظاهر، لأنه لا ري إلا بعد شرب، ونجعل الباء على معناها. ثم استوى إلى السماء، طبقها على هذا المثال، فإما أن تقول استوى بمعنى على، وتجعل إلى بمعنى على، بمعنى على، عرفتم؟ لأن الحرف الذي يناسب الاستواء بمعنى الارتفاع هو على. وعلى هذا نقول: ثم استوى على السماء، أي على عرشه الذي هو فوق السماء. وإن كان هذا المعنى فيه أيضا شيء من القلق، لأن الآيات الأخرى تدل على أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض كلها. ولو أننا قلنا استوى على السماء وأريد بها السماء الحقيقية، لكان استواء الله تعالى يكون على شيئين: على العرش وعلى السماء. وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم. على كل حال، هم يرون أن إلى بمعنى على. القول الثاني يقول إن إلى للغاية، على معناها الحقيقي، كما قال في يشرب بها عباد الله أن نلبى على المعنى الحقيقي، ولكن يشرب ضم يروى. هؤلاء قالوا إلى على المعنى الحقيقي، واستوى ضم معنى القصد، لكن القصد التام، لأنه مأخوذ من الاستواء وهو الكمال والتمام. واضح؟ والمعنى الذي قاله ابن كثير رحمه الله ومن قبله ومن بعده أقرب إلى الفهم وأبعد عن الاشتباه، ولهذا نقول إن الله عز وجل استوى إلى السماء، أي قصد قصدا تاما بإرادة تامة إلى السماء فخلقها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، وفي الآية الأخرى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وعلى المعنيين جميعا فإننا لم نخرج عن الظاهر، لأننا لو قلنا إن الظاهر ما ذهب إليه أهل التعطيل من أن الله كان في الأسفل ثم صعد إلى السماء، لو قلنا إن هذا هو الظاهر لكان ظاهر كلام الله عز وجل معنى باطلا لا يليق بالله، وكل معنى باطل فإنه لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص. وبهذا التقرير دفعنا قول هؤلاء المعطلة أن أهل السنة والجماعة يؤولون في النصوص. المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة أو المجادلة يجوز الوجهان، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. نقف على هذا. نعم، هذا التضمين معناه أن المعنى يدل، السياق يدل عليه، السياق يدل عليه. فأنت الآن إما أن تقول إن التجوز في الحرف أو التجوز في الفعل لا بد، أما أن تجعل كلاهم بالمعنى الحقيقي ما يستقيم. مثل يشرب من السياقين، مثل يشرب بها عباد الله، ما يمكن تجعل الباء على معناها الأصلي ويشرب على معناها الأصلي. نعم نعم، العلو والارتفاع بالباء بإلى يعني بس إيه. وهذا هذا هذا ما ذهب إليه ابن كثير، أقول هذا ما ذهب إليه ابن كثير، ولهذا ذكرنا أنه هو الأقرب إلى الصواب، إن استوى إلى السماء أي قصد. إيه نعم نعم، البغوي فسر في سورة فصلت غير ما فسر في سورة البقرة، لا أو إنه إما أنه ظهر له معنى جديد أو أنه نسي ما قال في الأول، في احتمالات ما نعرف، أو أنه فسر هذا ليكون التفسير مزدوجا بمعنى أنه يجوز أن تفسر بهذا أو بهذا. إيه؟ نعم. لا، لأن هو صحيح يعني يجب أن نجعل الحديث واحدا، لكن لما كان نصر المؤمنين من جهة من قبل أهل اليمن بين واضحا وجد الحديث على ظاهره. والذين قالوا إن المراد باليمن كل الحجاز لأنهم قالوا إن الإيمان والحكمة ما نبعت إلا بمكة، ما نبعت إلا بمكة، وهذا هو الواقع، ما نبعت بصنعاء أو بزبيد أو صعدة أو ما أشبه ذلك، فيقولون إنه يتعين أن نقول هكذا. أما أجد نفس الرحمن من قبل اليمن فالرسول هو الذي يقوله في المدينة أو يقول في مكة، ما ندري وش تاريخ الحديث، لكن على كل حال فإن الله تعالى نصر المؤمنين بالأنصار في أول الإسلام، وكذلك بالأنصار في حروب الردة بأهل اليمن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. الذين جاء من يستقبلهم إيه؟ قد جاء من اهل اليمن استشهد الحديث. اي نعم، هذا كلام شيخ الاسلام. لما لا ندري لفظ اليمن على حق الا ابن حجر في الفتح قال ان اليمن يطلق على ما تحت الصعيد عند اهل الزمن في ذلك الزمان. نعم. على ما تحت الصعيد يطلق عليه اليمن. إيه؟ لما نقول انه على الحاسق الايمان والحكمه من اليمن ولا نعلم التاويل، يعني ما نعلم ايش المعنى الصحيح، لذلك ما نعلم، يمكن يكون شيء غيبي. إيه؟ إذا قلنا انه ما وراء الطائف خرجت مكه وخرجت المدينه، شلون ما تحت من جهه الانخفاض يعني؟ لا لا لا لا، من جهه اليمين، من جهه اليمين. لعل كل حال العلماء فسروا هذا بما قلت إن الحجاز كله يعتبر من منطقة اليمن، بمعنى أن عندنا الشام ويمن، فالشام مثلا من جهة اليرموك، ويعني ما أعرف الحدود بالضبط لكنه ما عدا اليمن، ما نقول كلام شيخ الإسلام شيخ. هو يعني هو على الظاهر. هذا بالنسبة لنفس، بالنسبة لنفس. أما بالنسبة للإيمان يمان، ما يمكن نقول إن الإيمان من قبل اليمن إلا إذا دخلنا، إلا إذا دخلنا الحجاب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمدح الشام أحيانا، يمكن هذا نعم يمدح الشام أحيانا، لكن الحديث اللي معنا الآن ما يمكن نقول إنه الشام للشام. يعني نقول الإيمان يمان إيه، لكن نقول إن خاص يعني فرق من الأبعاد. لا في ما استقيم الحين، ما يمكن الإنسان يطمئن إلى أن يقول إن الإيمان هو في أهل اليمن. ما يلزم إن ما في يمان من أهل اليمن، إلا إذا قال الإيمان يمان، واضح في الحصر. الحكمة يمنية واضح، الحكمة يمنية نقول ولا حجازية. ما يمنع ما الحكمة، الحكمة لو قال حكمة يمنية بس مطلق يعني بدون أل واضح. نعم لا الإيمان إنه من جهة اليمن، هذا معنى، لأن فيها الشامي والعراقي. الجهة هي، لكن طيب الجهة أي جهة؟ هل الجهة تبتدي من الحجاز أو تبتدي من من مما وراء الحجاز؟ ونجعل اليمن والحجاز والشام. نعم. إيش؟ ليش لأن الحجاز داخل في هذا الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم إن العلم لا يأرز إلى المدينة. الإيمان لا يأرز، لا يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرية. لا لا